بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. هناك مناقشة لبعض ما تم الإشارة أو تمت الإشارة إليه في، قلنا أن ثمرة الخلاف في الحقيقة الشرعية الألفاظ التي تكون خالية من القرآن، و بناء على الرأي الأول الذي يقول بأن الشارع جاء بألفاظ جديدة لمعاني جديدة، فلفظ الصلاة والزكاة والحج وما إلى ذلك هي ألفاظ مبتكرة من قبل الشارع المقدس، لمعان أيضا جديدة جاء بها الشارع المقدس. بناء على هذا الرأي تكون أو تحمل الألفاظ الخالية من القرائن على الحقيقة الشرعية، وأما بناء على الرأي الثاني الذي يقول بالغلبة والاشتهار، فإنها إذا كانت خالية من القرائن، إذا كانت مع القرائن فهي سنبني على ما تشير إليه القرائن وتذهب إليها، أما إذا كانت خالية عن القرائن فنحملها على المعنى أو الحقيقة اللغوية الأعم من اللغوية الاصطلاحية والعرفية. هذه هي الثمرة. وفي أيضا إشارة، وإذا جاءت على لسان أهل الشرع، هذا الشارع، وإذا جاءت على لسان أهل الشرع مطلقا تحمل على الحقيقة الشرعية. في النقطة الأخيرة هذا الأسبوع القادم راح أنا أبحثها، وأما الآن في المقطع الأول من النقطة الأولى وهي الادعاء بأن من ثمرة هذا الخلاف أنه بناء على الرأي الأول الحقيقة الشرعية إذا جاءت خالية من القرائن تحمل على الحقيقة الشرعية أيضا. هذا المقطع نتوقف عنده اليوم. هذا الكلام كثمرة أشكل عليه، لاحظوا أن أقرب صورة هذا المبنى حتى يتضح الإشكال. صورة هذا المبنى كالتالي، أنه عندنا لفظ صدر من الشارع، رواية على سبيل المثال أو آية صدرت من الشارع في عصر من العصور في زمن النبي محمد صلى الله عليه وآله. طيب، هذا اللفظ كان له معنى لغوي، حقيقة لغوية سابقة وعرفية أيضا، صح؟ ولكننا نعلم أن هناك أيضا معنى شرعي أيضا، إما لوحظ فيه المعنى اللغوي والعرفي أو العرفي السابق أو لم يلاحظ فيه. طيب، هذا اللفظ صدر بلا قرينة، هذا في زمن النبي صدر بلا قرينة، وعندنا معنى لغوي سابق وعندنا معنى شرعي لاحق، زين، هذا متداول هذا متداول، واللفظ من الشارع صدر بلا قرينة. الذين يقولون بأن الشارع جاء بألفاظ جديدة لمعاني جديدة وبالتالي حقائق شرعية، هذه قالوا ما يحتاج، لا تردد عندنا، نحمله على المعنى الشرعي، تصير حقيقة شرعية. هذا الإشكال، صح؟ فلاحظوا أكو صدور رواية وأكو معنى شرعي. الكلام أين هنا الإشكال؟ الإشكال يقول، شوفوا لاحظوا، أنه ليس هناك انضباط لا لتاريخ الغلبة ولا لتاريخ صدور الرواية. هذا إشكال من إشكالات المهمة، ولا راح تناقش الآن. ليس هناك انضباط لا لتاريخ الغلبة، غلبت هذا اللفظ على هذا المعنى، يعني أنه من كثرة استخدام هذا اللفظ في هذا المعنى خلاص غلب على المعنى الأول، فصار لا يدل إلا على المعنى الأول، على المعنى الثاني. هذا التاريخ، هذا تاريخ إله، هذا صار، احنا لا نشك في ذلك. الآن لو واحد منا يقول الآن الصلاة، نعلم أنه لا يقصد الدعاء، صلاة خلاص صارت غلبة، بس تاريخ هذا الغلبة متى؟ هذا واحد. اثنين، وتاريخ صدور الرواية. لو كنا نعلم بأن صدور الرواية جاء بعد الغلبة لحملناه على المعنى الشرعي وانتهينا. نحن لا نعلم، أو لو كنا نعلم بأن صدور الرواية جاء قبل الغلبة حملناه على المعنى اللغوي وانتهينا. أيضا الكلام أنه ليس هناك ليس هناك الكلام ليس هناك تاريخ منضبط لا لغلبة هذا الاستخدام ولا لصدور الرواية، لا لهذا ولا لهذا. فإذا ما في غلبة كيف احنا ندعي بأن هناك حقيقة شرعية، بأنه في مع عدم القرينة نحمل على المعنى الشرعي؟ شلون مع عدم القرينة حملناه على المعنى الشرعي؟ هذا أصل الإشكال. كيف نحمل على المعنى الشرعي مع عدم القرينة ونحن نعلم أنه هناك معنى لغوي أو عرفي، يعني معنى لغوي بمعنى الأعم، ومعنى شرعي جديد، وهني ما عندنا قرينة، وكانت هناك استخدامات لهذا اللفظ في المعنى اللغوي واستخدامات لهذا اللفظ في المعنى الشرعي، غاية ما هناك أنه مع القرينة كنا نحمله على المعنى الشرعي ومع القرينة الأخرى نحمله على المعنى اللغوي. قرينة ما كوش دون، رجحنا هذه الكفة وهو بعد ما طار غلبة. لاحظوا، يعني حتى لو أن الشارع جاء، حتى لو قلنا، يقول حتى لو قلنا بأن الشارع جاء بألفاظ جديدة لمعاني جديدة، ما يعني ذلك أن تلك المعاني السابقة هجرت، قد يستخدمها الشارع أيضا، فكيف نحملها على هذا؟ ماكو تاريخ منضبط. لاحظين، واضح الإشكال. هذا أشكل عليه بأمور ثلاثة ونوقشت الإشكالات. الإشكال الأول أشرت إليه في الدرس السابق، وهو أن هنا أصالة، أصل أكون شنو الأصل؟ الأصل هو تأخر كلا الأمرين، تأخر الغلبة وتأخر الصدور. نشك أنه صدرت الرواية لو بعد الأصل عدم الصدور، صارت غلبة لو ما صارت الأصل عدم الغلبة، صح؟ بمعنى أن هذا هم تأخر وهذا هم تأخر، فلما تأخرا تقارنا. هاي الملازمة من وين جايبينها؟ يقول هذا أصل الإشكال على الإشكال، فأكو تقارن صار بين هذا الإشكال. يقول أكو أصل تأخر كليهما، ها، الذي يلزم منه التقارن بينهما أو تقارنهما. فإذا تقارن صار صدور الرواية في زمن الغلبة مقارن للغلبة، فدل ذلك على الحقيقة الشرعية، نحن على الحقيقة الشرعية. لكن هنا قالوا الإشكال على هذا الإشكال، أن هذا الإشكال من أصل لا معنى، لأن ليس هناك أصل هنا يقتضي التأخر، وبالتالي يلزم منه التقارن. حتى لو قلنا بأصل عدم الغلبة وأصل عدم الغلبة وأصل عدم الصدور، هذا من أين قلنا به؟ كيف هذا أثبت لنا التقارن؟ يقول هذا الكلام مدفوع. ليش؟ بأن الغلبة ليست مما تحصل في آن واحد، وإنما هو من الأمور التدريجية، وهذا إشكال ثاني. فلا وجه للحكم بمقارنته لحال صدور الرواية. الرواية تصدر في آن، أما الغلبة شلون تصير؟ بالتدريج، صحيح؟ هذا الوجدان يدلل عليه أنه في المرحلة الأولى صارها الاستخدام أقل في المعنى الشرعي، شوية صار أكثر قليل، شوية وصل إلى المفهم هذا أم هذا، شوية وصل إلى كذا كذا كذا، إلى بعد زمن وصل إلى القبل، بعد زمن وصل. فالغلبة تدريجية صارت في نهاية المطاف، صدور الرواية صار مع أي مرحلة من هذه المراحل؟ الغلبة مو في قضية آنية، في نفس الآن تكون غلبة حتى نقول أنه تقارنت مع الرواية، الرواية تصير في آن واحد، بس الغلبة يصير في آن واحد وإنما بالتدريج. ثم أقول الإشكال الأولي، وهو إشكال أعتقد يعني قد يكون أعمق من هذا، أنه لا ملازمة بين التأخير، أصل التأخير في هذا وأصل التأخير في هذا، لا ملازمة بينهما وبين التقارن. يعني حتى لو هذا تأخر وهذا تأخر، من يقول أن ذلك يعني التقارن؟ وجدانا هذا غلط. صحيح؟ المدة لو البداية إلى أن غلب، هم محدد، هم تدريجية وهم مو معلوم متى تم. زين، في إشكالات أخرى أنا أحاول أخذ لب بالكلام. طيب، هذا إشكال، إشكال على القول بعدم الانضباط، قلنا أن هذا الإشكال موتى، فنبقى على إشكال أنه ليس هناك انضباط حتى نحمله في هذه الحالة إذا تقبل القرين على المعنى الشرعي. هذا الإشكال موتى. جاء إشكال على الإشكال، إشكال على القول بعدم الانضباط، الإشكال الثاني. شنو الإشكال؟ شو يقول؟ يقول هذه الغلبة اللي صارت مو في أيام وفاة النبي، يقول لاحظ بأن الغلبة الحاصلة ليست في أيام وفاة النبي وإنما قبل ذلك، لأن إذا كانت في أيام وفاة النبي الغلبة صارت، معنى أن الروايات صدرت قبل الغلبة، الغلبة صارت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله، يعني في زمان قبل يعني مقصودة في زمان صدور الرواية، لأنه لو صارت الغلبة في أواخر حياة النبي مقصودة، يعني كل شيء أواخر حياة النبي، معناها أنه في مكة المكرمة وبداية عهد النبي صلى الله عليه وآله 9 سنين مثلا في المدينة المنورة، هذه الفترة الزمنية كلها هذه ما كان في غلبة، بمعنى أن الرواية قدرتها، معنى أن الرواية قدرت قبل الغلبة. فيقول هو الغلبة لم تكن بعد، أقول عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أيام وفاة النبي، لا، وإنما الغلبة كانت قبل وفاة النبي. معنى ذلك أن الرواية قدرت في زمن الغلبة. هذا الإشكال على الإشكال، على الإشكال القائل بعدم الانضباط، هذا من ضوابط تاريخ الغلبة وصدور الرواية. هذا الادعاء، أقول هذا الادعاء، هذا واحد، يمكن تشكل شيء ثاني، يمكن تشكل بشيء آخر هو ذاكر إن الآن هنا وبعد ما نتوه إليه أن الغلبة، لنقل نسلم بأن الغلبة صدرت قبل وفاة النبي مو أيام وفاة النبي، طب الروايات ما تصدرت. هو يقول والأصل تأخر صدور الرواية، سلام، يقول أولا الغلبة صارت قبل وفاة النبي، والأصل أن الرواية هم تأخر صدورها، ما يعني أنه إما أن كان هناك تقارن أو أنه كان سابقية للغلبة وتأخر للتصدر الرواية. هذا هم إشكال، يقول به ندفع الإشكال الذي ذكرتموه، وهو أنه ليس هناك انضباط لا في تاريخ الغلبة ولا في تاريخ صدور الرواية. لكن هذا الكلام أشكل عليه بأمور. قال وفيه أولا أشكل بأن هذا الكلام مبني على الأصل الأول الذي ذكرناه، يقول هو فالأصل حين أذن تأخر ورود الرواية وصدور الرواية، قال إحنا هذا الأصل أشكلنا عليه من قبل ذلك في الإشكال الأولي ولا داعي له. لاحظ هنا شنو قال، قال مضافا إلى أن هناك أخبار صدرت بعضها قبل حصول الغلبة قطعا وبعضها بعده، فيرجع الأمر هنا إلى المشتبه ولا يقضي الأصل حينئذ أن يكون هذه الرواية هي المتأخرة. وماذا يقول الأصل؟ لا، يقول أن الغلبة قبل وفاة النبي، والأصل ماذا؟ تأخر ورود الرواية، تأخر صدور الرواية. يقول هذا الكلام وايد في مضى، لأننا نقطع أن هناك روايات صدرت قبل الغلبة، نقطع في الأيام الأولى من البعثة كانت هناك رواية، اليوم الثاني من البعثة كانت هناك رواية، وهذا قبل الغلبة، قبل ما يعرف الناس وش معنى الصلاة أصلا، قبل ما يعرف الناس وش معنى الزكاة أصلا، قبل ما يعرف الناس وش معنى الصوم أصلا، كانت هناك رواية. ونقطع أن هناك روايات جاءت بعد الغلبة، مو؟ فالآن احنا عندنا مجموعة روايات جاءت قبل الغلبة، هذا نقطع به، وعندنا روايات جاءت بعد الغلبة، هذه الروايات مختلطة مع بعضها البعض، صح؟ فيصير اكو اشتباه، صح؟ ما ندري هذه الرواية صدرت قبل الغلبة بعدين، لو يعني هي من التي صدرت قبل الغلبة لو التي صدرت بعد الغلبة، ما ندري. فشنو الحال؟ قلنا توقف إلا أن يقال، هو بيقول بس مشكل عليه، ممكن يجاوبون علينا أن الروايات التي صدرت قبل الغلبة هي من الشبهة غير المحصورة التي لا يلتفت لها عادة في المقام، لا يجب فيها الاحتياط أصلا. يعني مثلا الروايات التي صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله، لنقول مثلا 20,000 رواية، هذه الروايات ما هي إلا 20 رواية التي صدرت قبل الغلبة، فهي من الشبهة المحصورة. أكو شبهة صحيح، ما ندري هذا صدرت قبل وبعد بسبب 20 الموجودة في 20,000، صحيح؟ أنا واحد الآل مثلا أقول ها وحتى 100 وحتى 200 شبهة غير محصورة. يقول بس هذه الشبهة غير المحصورة لا يلتفت إليها على الدين، يبنى على خلافها، لا يستدعي الاحتياط على الأمر. فنبني بناء على ذلك على أن كل هذه الروايات التي بأيدينا الآن نتعامل معها معاملة الصادر بعد الغلبة، فنحمل الألفاظ في الصادر بلا قرينة على المعاني الشرعية المقام الشرعية. قال لكن هذا الكلام غير صحيح، لأن الشبهة محصورة مو غير محصورة، الشبهة في المقام محصورة. عندنا 20,000 رواية من بين 8-9,000 رواية صدرت قبل الغلبة، 10-11,000 رواية صدرت بعد الغلبة، فالشبهة محصورة. إذا أكو شبهة محصورة، الشبهة محصورة ما يمكن، لابد من العمل بالاحتياط في المقام، ما يمكن أصلا، ما يمكن لك أن تقول هذا الأصل فيه أن صدر بعد الغلبة، أو لا داعي للقول بالاحتياط والتوقف فيه في أنه صدر قبل الغلبة أم بعد الغلبة، لا نبني على أنه بعد الغلبة، لا لا، الشبهة محصورة بالمقام ما يسع. صحيح. بهذا ينتفع الإشكال الثاني على الإشكال. أكو إشكال ثالث. قال لو ثبت كون الغلبة حاصلة في أوائل الإسلام أمكن الحكم بتأخر الرواية نظرا. ليش يقول ليش لو ثبت أن الغلبة حصلت في أوائل الإسلام؟ ليش يقول ليش نقول بأن الرواية تأخرت؟ وإحنا هنا قلنا إذا يريد يدافع عن قضية الأصالة هنا أن الأصل تأخر صدور الرواية، يقول خلينا بس نثبت أن الغلبة تمت في أوائل الإسلام، مو أول يوم أو ثاني يوم، لا في الأوائل، يعني مثلا سنة رابعة سنة خامسة أو شيء. ها؟ ليش؟ لأننا نستطيع، يقول نستطيع أن نحكم بأن الرواية تأخرت بناء على ماذا؟ يقول بناء على الحاجة، أنه ما كانت هناك حاجة في البداية إلى الروايات، نظرا إلى أن الغالب تأخر الأخبار عن ذلك، نظرا إلى انتشار الإسلام حينئذ وكثرة المسلمين ووفور الحاجة إلى الأحكام. يقول إنما الأيام الأولى ما كان في صدور للروايات لأن المسلمين كانوا قلة، الإسلام بعد ما انتشر، بس بعدين لا انتشر الإسلام ودخلت في عقليات وذهنيات عديدة وكثر المسلمون، فصارت هناك حاجة إلى الأحكام، أنا ذا قدرت الرواية. فيقول لو أننا أثبتنا ذلك أن الغلبة صارت في أوائل الإسلام نستطيع أن نحكم بتأخر الرواية. أجابوا عليه، قالوا أن الحاجة إلى الرواية وإلى الأحكام كانت منذ البداية، وهذا هو الواقع، وهذا إشكال دقيق. بعد ذلك كثرت الحاجة للرواية، نقول ما عليه، أما من البداية ما كانت هناك حاجة للرواية، هذا كلام مرفوض، مو محل تأمل، هذا مرفوض بالوجدان، لأنه من الأيام الأولى كانت هناك حاجة للرواية. من الأيام الأولى كانت هناك حاجة للرواية، يعني من الأيام الأولى حتى لو كان العدد قليلا عدد المسلمين فعلا كانت هناك حاجة للرواية والأحكام، تنامت الحاجة مع تنام عدد المسلمين واهتمامات المسلمين وشؤون المسلمين، صح، ولكن كان في حاجة منذ البداية. والدليل على ذلك لاحظ السور القرآنية التي نزلت في البداية غير الرواية، جد السور القرآنية نزلت في البداية في أوائل صدور في أوائل الدعوة الإسلامية، شقد روايات صدرت، وأقول السور القرآنية كثيرة صدرت. طيب هذا هو الإشكال الأول على القول بعدم الانضباط. عفوا، هذا هو الإشكال الأساس والعمدة على القول بأن الثمرة فيما لا قرينة له أن تحمل على أن أحد جوانب الثمرة، عفوا، على الحقيقة الشرعية، إن ما أكو انضباط. يمكن أن يكون هناك دليل ندعم به هذا الدليل، لكن الذي جاء بهذا الدليل هو بنفسه أشكل عليه أيضا. سنشوف حتى اليوم نكتفي. طبعا هذا لا يعني أن النتيجة التسليم بكلام الطرف المقابل، ها، أنه إذا ما في قرينة نحمل على المعنى اللغوي، ها، لا لا، هذا الكلام لا ينتهي بنا الى ذاك الكلام. الاسبوع القادم شوية اشير الى النقطة هذه وناخذ المقطع الاخر، وهو انه اذا استعملت في كلام اهل الشرع حملت على الحقيقة الشرعية، ثم ننتقل الى الادلة، ادلة المثبتين والنافين، ولكن بعد العطلة ان شاء الله. انت درسنا بس الاسبوع القادم، عطل بعد فاصل. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.